عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70، أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها، ثم ذكر نحوه. قال يحيى بن سليم: فقال سعد وسالم لابن عجلان: أرأيت إن لم أرفع الأذى عن الطريق أكون ناقص الإيمان؟ فقال ابن عجلان: من يعرف هذا؟ هذا امرؤ ممن؟ فلما قمنا من عنده أعاد الكلام، فقلت: فهل له إن لم أنا وأنت؟ فتقول: ليس طوافكم من الإيمان، وأقول: هو من الإيمان، فامتنع. هذا الكلام فيه صدق في أصل المخطوطة غير واضح، ولكن المقصود من هذا أنه لما سمع هذا السائل يسأل ظن على أنه من أهل البدع الذين يخالفون ويقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، فيقول: ممن هذا؟ من هو هذا؟ فسيأتينا عن حديث عمران بن حسين أنه لما تكلم عن الحياء أنه شعبة من الإيمان، وعارضه بكلام آخر فرد عليه ردا قويا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء من بعدهم لا يرضون لأحد أن يدخل في دين الله ما ليس به، فإذا جاء أحد بكلام يخالف النصوص يشتدون عليه وينهون عن البدع ويأمرون بالسنة. فهو هنا يستنكر على هذا الرجل لما سأل هذا السؤال، يقول: هذا ممن؟ يعني ما في أحد من أهل السنة والجماعة يسأل عن هذا السؤال، وإنما يسأله أهل البدع.